السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين وارحم تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أمر الفقه عظيم، ويكفي أنك به إذا علمته تعبد الله عز وجل على بصيرة. وأمر العلم في الإسلام أمر عظيم، فهو من أجل النعم التي أنعم بها رب العالمين على العبد بعد الإسلام. يدل على ذلك دلالة واضحة حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه أحكام القرآن والسنة، يجعله فقيها يعرف الحلال والحرام. وجعل رب العالمين طلب العلم والفقه سبيلا إلى الجنة، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي في هذا الأمر أن نذكر بقول ربنا سبحانه، وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله الاستزادة من العلم، حيث قال سبحانه: وقل رب زدني علما. في هذه الآية، والأدق في هذا الجزء من الآية، يأمر رب العالمين سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله سبحانه المزيد من العلم. لم يقل زدني مالا أو عمرا أو جاها أو ولدا، وإنما فضل العلم على ذلك كله فقال: وقل رب زدني علما. ولو تتبعنا الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم لاحتاج الأمر إلى مجالس ومجالس، لكن هذه كالتقدمة نذكر بها بفضل هذه المجالس التي تعقد في بيوت الله، فتحفها ملائكة الله وتتغشى الرحمة الحاضرين، ويذكر رب العالمين هؤلاء الذين أقبلوا على المجالس التي يذكر فيها سبحانه، على ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نقول أيضا في هذه التقدمة إن للعلم آدابا وإن لطلب العلم نيات، فما النية التي تستحضرها وأنت تطلب العلم؟ تستحضر هنا نيات عديدة، وتستصحب آدابا كذلك عديدة. فمن النيات التي تستحضرها وأنت تطلب العلم وأنت تحضر مجالس الذكر، من ذلك أن تعبد الله على بصيرة وأن تدعو إليه على بصيرة. أما الأول فدليله قول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، يعمل العمل يعبد عبادة ليست على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهي مردودة، مردودة على صاحبها كائنا من كان، فليعمل عملا صالحا. وفي مطلع سورة الملك قال رب العالمين سبحانه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أهل العلم: أحسن عملا أي أكثر إخلاصا وأشد متابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أصوب عملا، ولا يكون العمل صائبا إلا إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تستحضر هذه النية وأنت تحضر مجالس العلم، أن تعبد الله على بصيرة وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وكذا إذا سئلت فأجبت أو أفتيت يكون ذلك أيضا على بصيرة. قال رب العالمين: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من النيات التي تستحضرها بعد أن تعبد الله على بصيرة وأن تدعو إلى الله على بصيرة، من النيات أن تستحضر أن تكون من أهل الخشية. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتستحضر هذا وأنت تطلب العلم، تستحضر نية أخرى وهي أن تكون من الذين يفضلهم الله، تكون من الذين يحبهم الله. فأهل العلم استدل الله بشهادتهم وقرنها بشهادته سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وتتعدد النيات وأنت تطلب العلم، فهذا شيء نذكر به في هذه التقدمة. أيضا نقول للعلم آداب، فمن هذه الآداب أن تطلب العلم لوجه الله لا لممارات العلماء أو مجاراة السفهاء، وإنما تطلب العلم لوجه الله سبحانه، فليعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. فأول أدب أن تستحضر الإخلاص وأنت تحضر مجالس العلم وتقبل عليها، وتحضر مجالس الذكر وتكون من أهلها، تستحضر نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك من أدب العلم أن تقبل عليه، وأن يزيدك العلم تواضعا ورحمة، وأن تجتنب العجب والرياء، وأن تجتنب ممارات السفهاء ومجارات العلماء، وإنما تطلب العلم لتقترب به من رب العالمين سبحانه. آداب ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، أن يقبل على العلم، فالعلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كما قال فريق من علماء المسلمين من سلف الأمة: لن يعطيك العلم شيئا منه حتى تعطيه كلك ولو حينا من الزمن. تطلب العلم وتتأدب مع أهل العلم، وتختار الرفيق والصاحب الذي يكون لك عونا على الخير، ويكون لك منهاتا عن الكسل ومنهاتا عن الإثم. تختار الرفيق كما اختار موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فتختار الرفيق والصاحب.